السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الصحة؟ الحمد لله. الحمد لله. ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. في معي مبلغ من المال زكاة، ممكن أنه أتصدق فيه إلى شباب، يعني أساعدهم في الزواج؟ إذا كانوا فقراء فنعمة المساعدة. هم يعني بيشتغلوا، الواحد راتبه 80 دينار. مش المهم انه بيشتغلوا ولا ما بيشتغلوا، المهم انه يكونوا فقراء ما يكونوا اغنياء. أيوة. تجب عليهم الزكاة. أيوة. فاذا كانت الزكاة غير واجبة عليهم. أيوة. ولو كانوا مستورين بعملهم وراتبهم. أيوة. فيجوز الزكاة عليهم ان شاء الله. الله يجزيك كل خير. يعطيك العافية والسلام عليكم. وعليكم السلام.